وقدم علي من اليمن ومعه هجر. نعم. قدم علي من اليمن ومعه نعم. هجر. نعم. ايش؟ ومعه هجر. نعم. وفي رواية قابل شيخ رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك علي معه. نعم. كيف الجمع؟ معه هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشريكه إياه بالهدي يحتمل أنه مشاع ويحتمل أنه خص له شيء معين.